شبكة إنشادكم العالمية تقدم لا لا ليلى لا لا لا لا ليلى لا لا ليلى لا لا ليلى لا لا لا لا لا ليلى لا لا ليلى لا لا ليلى لا لا ليلى لا لا لا لا ليلى لا لا ليلى لا لا ليلى لا لا لا لا لا ليلى لا لا ليلى لمن تناديني يفس قلبي وجاوبها بهلا يا يما قولي يا بعد روحي ترى انت الغلا يا يما قولي يا بعد روحي ترى انت الغلا لما تناديني يفز قلبي واجاوبها بهلا يا يما قولي يا بعد روحي ترى انت الغلا لما تناديني يفز قلبي واجاوبها بهلا يا يما قولي يا بعد روحي ترى انت الغلا يا زينة ايامي حياتي دمعة من غيرش تكون احزان يا قلب تعب واشواك تاخذني بجنون ودي في قربك انثر اشواقي وانا كل شجون لما تناديني يفز قلبي واجاوب بهلا يا يما قولي يا بعد روحي ترى انت الغلا لا لا ليلى لا لا لا لا ليلى لا لا ليلى لما تناديني يفز قلبي واجاوبها بهلا يا يما قولي يا بعد روحي ترى انت الغلا يا يما قولي يا بعد روحي ترى انت الغلا ارتاح وانسى كل همومي بضمة ايديك الحنون والقاك لي زاد المرض يمي وغفت كل العيون ارتاح وانسى كل همومي بضمة ايديك الحنون والقاك لي زاد المرض يمي وغفت كل العيون ما غفى جفنك لو ثواني بعد كل الجفون يا طيب احلامي فديتك انظر كل العيون اضحي في عمري وحياتي لجلي هالبسمة تهون لما تناديني يفز قلبي واجاوبها بهلا